إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من حديث عبادة بن الصامت في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، واليوم نحن مع حديث الذي أورد مع الحديث الذي أورده المصنف، وهو حديث عتبان رضي الله عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهما أي للإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى، عن عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث هو ضمن الحديث المبشرات في بهذا الأمر، أي للموحدين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم، وأنهم ممن قال لا إله إلا الله وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم الله عليه النار. والمقصود أن من قوي توحيده وقوي إيمانه ونطقه بلا إله إلا الله عن صدق وإخلاص ويقين وابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي ينال هذه البشارة. وبقدر ما يضعف الصدق واليقين والإخلاص فإنه لا يكون من أهل هذه المنزلة، لأن من رجحت سيئاته بحسناته وإن كان موحدا فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار. والعلماء قد جمعوا بين الأحاديث التي جاءت مطلقة في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار، تحمل على الأحاديث المقيدة، مثل هذا الحديث الذي جاء فيه يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. ولذلك عندما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذه أحد قبلك. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومثل حديث أبي هريرة الذي جاء فيه من قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة. ولذلك فإنه لا بد من الصدق واليقين والإخلاص كما تقدم لنا عندما ذكرنا شروط لا إله إلا الله. وأما ما تفهمه المرجئة من أن مجرد النطق بها يدخل الإنسان الجنة وأنه تغفر جميع ذنوبه، هذا غير صحيح، بل هذا تمني. وقد جاء في الحديث الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. وقال الحسن رضي الله عنه عندما سئل عن هذه الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من قال لا إله إلا الله وعرف حقها وفرضها دخل الجنة، عمل بحقها وفرضها دخل الجنة. والمقصود هو ما يذكره السلف، من قالها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها. وجاء عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال عندما قيل له أليس من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ قال نعم، ولكن لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا يفتح إلا إذا كانت له ماذا؟ أسنان، فإن وجدت تلك الأسنان وإلا فإنه لا يفتح. والأسنان هو العمل بمقتضاها، العلم بمعناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. وعلى هذا تحمل الأحاديث القادمة في هذا الباب، ويحمل عليه حديث البطاقة في أن عنده من قوة التوحيد والإيمان مهما كثرت ذنوبه ما يحرق تلك الذنوب ويرجح بها. حديث صاحب البطاقة ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. ثم يقال له أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة كتب عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فترجح بالسجلات فيدخل الجنة. إذن هذا عنده من الأعمال، من التوبة، من الرجوع إلى الله، ومن قوة التوحيد ورسوخ الإيمان ما يرجح بتلك الذنوب والخطايا. والذي يظهر والله أعلم أنها الصغائر، لأن الصغائر لا تغفر إلا بالتوبة، ثم لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، ثم تأتي أمور أخرى منها المكفرات العشرة، مكفرات الذنوب، ومنها شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة، ومنها شفاعة الولدان الصغار الأفراط، وفوق ذلك كله فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده. لكن من عذب ودخل النار فإنه لا يخلد فيها، وإنما يخرج بعد تمحيص وبعد تطهير وبعد تخليص. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه الصلاة والسلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال: يا ربي، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. قال: رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث مؤيد لما تقدم، ولذلك أورده المصنف هنا، لكنه من الأحاديث المطلقة التي تحمل على ما تقدم من الأحاديث المقيدة لهذا المعنى. فهذا موسى عليه السلام يجأر إلى ربه ويقول: يا رب، علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، أدعوك وأذكرك به، يعني أعبدك وأذكرك به، لأن لا إله إلا الله هو أعظم الذكر على الإطلاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فموسى عليه السلام طلب من ربه أن يعلمه قولا يخصه به، وفي حديث آخر: أي ذكرا تختصني به. فقال له: قل لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة، لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وفي هذا أيضا رد على غلاة المتصوفة الذين يقولون: يكفي أن تردد الله الله الله الله، فهذا ذكر بدعي لا قيمة له، ولو قالها مليون مرة أن تقول الله الله. وكذلك ما وصل إليه بعضهم من شدة الانحراف، حيث يقولون: إن أعظم ذكر هو أن تدعو الله بقولك يا هو يا هو، وهذا دجل، فإنه ضمير، والضمير وحده لا يدل على شيء إلا إذا اقترن بغيره، ومعلوم أن الضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة لا تدل على شيء إلا إذا كان في السياق ذكر ما تعلقت به. فعندما تقول هو أو الذي أو هذا وحدها فإنها لا تدل على شيء، لكن عندما تقول هو الله الذي لا إله إلا هو، علم أن الضمير متعلق بلفظ الجلالة الذي ذكر بعد. أما عندما تقول هو زيد، هو عمرو، هو الكتاب، هو الجدار إلى آخره، هذا يحدده السياق الذي جاء فيه. أما عندما تقول هو أو هو وحدها فإنه هذا الكلام لا قيمة له البتة، ومن قاله فإنه لا يؤجر عليه، بل يأثم لكونه أتى بذكر بدعي لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن ما جاء في كتاب الدعاء المستجاب الذي يتداول الآن بين الناس من أن أعظم ذكر هو أن تقول سبحانك اللهم ياهو، هذا دعاء باطل، دعاء باطل. وهذا الكتاب فيه كثير من الأباطيل، وهو ينتشر في الأسواق ويقتنيه بعض الناس، ولا يجوز اقتناؤه، بل إنه خصص لكل يوم من أيام الأسبوع ذكرا معينا أو دعاء معينا، دعاء الأحد، دعاء الجمعة، دعاء السبت، دعاء الأحد، دعاء إلى الخميس، وهذا كله بدع من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تقدمت لنا قاعدة أن العبادة لا بد فيها من مراعاة ستة أمور: عددها ونوعها وصفتها وزمانها ومكانها وهيئتها. إذن لا بد من مراعاة هذه الأمور الستة حتى تكون العبادة عبادة صحيحة. طيب، لو أن معلوم أن لا إله إلا الله هو أعظم ذكر، هو أعظم ذكر، لكن لو جاءنا أناس يرددونه بصوت جماعي فيرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هل هذا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه وإن كان الدعاء صحيحا والذكر صحيحا إلا أنه جيء به على هيئة غير صحيحة، ألا وهي هذا الذكر الجماعي الذي ابتدعه كثير من المبتدعة، والبدع كثيرة. ومن هنا أنكر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على من يفعل ذلك، مع أنهم لم يقولوا إلا حقا. فقد أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قائلا: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم عجبا، وما رأيت إلا خيرا، رأيت أناسا في جامع البصرة يجتمعون وفي أيديهم حصى، وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا الله 100، هللوا 100، احمدوا الله 100، وهم يرددون معه. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووقف على رؤوس هؤلاء القوم أو تلك الحلق، فقال، جاء بعدة صيغ، منها أنه قال: والله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. وفي رواية: إنكم قد أتيتم، إنكم لعلى تأسيس ضلالة، أو أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا: إنما هي حصن، إنما هو حصن نعد به التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. قال: فهلا عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا يتركم من أعمالكم شيئا، ألا ينقصكم من أعمالكم شيئا. ثم قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج وقال: إنني أخشى أن تكونوا منهم. وقد صدق ظنه رضي الله عنه. يقول راوي الحديث: إن لقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، مع الخوارج يعني، من الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه يوم النهروان. فانظر كيف تبدأ البدعة صغيرة فلم تلبث أن تكون كبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وإنه من هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وإياكم وصغار المحدثات، فإنها لم تلبث أن تكون كبارا، فإنها لم تلبث أن تكون كبارا. فاحذر من البدع، احذر من البدع، اتق النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال: كل عبادك يقولون هذا، إذن ما الميزة لي؟ فقال الله عز وجل: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن أي رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا كله فيما إذا كان الناطق بها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، وأن عنده من قوة الإيمان والتوحيد ما تجعله ما تجعل النطق بها يحرق الذنوب، فلا يعني تضمحل ولا تصمد أمامها، بل سرعان ما يرجع صاحبها إلى التوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي. وهذا كله أيضا في خضم أو في ضمن الأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى روي أن نوحا عليه السلام أوصى ابنه قال: يا بني لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. فهذا دليل على فضل هذه الكلمة العظيمة التي يرددها كثير من الناس وهم لا يفقهون معناها ولا يعرفون ولا يعملون بمقتضاها. فضل. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث القدسي يدل على أهمية التوحيد والسلامة من الشرك، لأن من حقق التوحيد ووحد الله تبارك وتعالى ولم يشرك بالله شيئا فإنه ينال هذا الفضل العظيم، حيث يضاعف الله تبارك وتعالى له الحسنات. معنى قوله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملئها، ملء الأرض خطايا وذنوب، ثم لقيتني موحدا لا تشرك بي شيئا، طبعا يلزم أن تقدير محذوف، ثم لقيتني موحدا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، بملئها مغفرة، لأتيتك بملئها مغفرة. ولا شك أن المقصود هنا أيضا كما عليه أهل السنة والجماعة المقصود صغائر الذنوب، مهما عظمت فإنها تحرق بالتوحيد والسلامة من الشرك، تحرق بالتوحيد والسلامة من الشرك، فإن السلامة من الشرك لا يعدلها شيء. ولذلك يقول تقدم لنا في أول الباب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن كما تقدم أمنان: الأمن المطلق وهو النهاية إلى دخول الجنة ولو عذب، والأمن التام وهو من حقق التوحيد تحقيقا كاملا وقال لا إله إلا الله عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها. وهذا حديث قدسي، الحديث القدسي ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا فيقول: قال الله تعالى. والفرق بينه وبين القرآن أن الحديث القدسي بعض الناس يذكر أن معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يرى أن حتى لفظه من الله لكنه ليس كالقرآن بحيث لا يتعبد بتلاوته، فهذا هو الفرق. هذه الأحاديث كلها أو هذا الباب يدل على تكفير التوحيد المحقق لسائر الذنوب مهما عظمت متى قالها بصدق وإخلاص ويقين. نعم. الله إليكم، من حقق التوحيد تحقيقا مقيدا دخل الجنة ابتداء. نعم، من حققه تحقيقا مقيدا دخل الجنة ابتداء، ومن حققه تحقيقا مطلقا يعني من موحد ولكن عنده بعض الذنوب قد يمتن الله عليه فيغفر له ابتداء، وقد يدخل النار ثم لا يخلد فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله. فيه مسائل عظيمة، يعني في هذا الباب مسائل عظيمة، أولها سعة فضل الله على عباده، ومن سعته أنه يغفر لمن مات على التوحيد ولكن لا يغفر لمن مات على الشرك. سعة الله على عباد الموحدين أعظم من أن تحصر أو تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. قال الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثانية عظم وكثرة ثواب التوحيد عند الله سبحانه وتعالى، فكلما كان التوحيد أعظم وأرسخ وأقوى في القلب أحرق من الذنوب بحسبه، كما تقدم لنا الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. الثالثة تكفيره مع ذلك يعني مع ثوابه. كونه عظيم وفي سعة فضل الله فإنه يكفر الذنوب التي قد يقترفها العبد بحسب حال صاحبه، إما تكفيرا مطلقا إذا حقق التوحيد وسلم من الذنوب والشرك ومن أنواع الظلم الثلاثة فهذا يدخل ابتداء، والدخول النهائي لمن لم يعني يسلم من الظلمين الآخرين بفضل الله عز وجل. نعم. الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام، وهي قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأحاديث تفسر هذه الآية تفسيرا واضحا كما تقدم لنا. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه. لو تأملت الخمس العظيمة التي في حديث عبادة، وهي النطق بالشهادتين مع فهمهما والعمل بمقتضاهما، وكذلك شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله، وأن كلمته أنه كلمة الله، كلمة كن التي قالها فكان وروح منه، ورابعها جنة حق، أن الجنة حق، وخامسها أن النار حق، فمن آمن بذلك فإن الله عز وجل يدخله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية: من أي أبوابها الثمانية شاء. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. إذا جمعت بين حديث عبادة الذي جاء في آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وبين حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، تبين لك أنه ليس المراد مجرد النطق بالشهادتين إلا بالعمل بلوازمهما على نحو، ولا من تحقيق شروطهما وانتفاء موانعهما. نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان رضي الله عنه. الشرط هو قوله يبتغي بذلك وجه الله. ويؤيده حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها موقنا بها، انتبه لكلمة موقنا بها، دخل الجنة. وما جاء في معناها من الأحاديث وما جاء من كلام السلف الصالح ككلام الحسن البصري ووهب بن منبه وغيرهما من السلف الصالح. قال الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم، جميع البشر بمن فيهم الأنبياء يحتاجون إلى أن ينبهوا إلى فضل لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وذكر أحاديث كثيرة في معنى لا إله إلا الله. التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم، يخف ميزانه بسبب ضعف إيمانه وضعف إخلاصه وضعف يقينه، بل إن هناك من يقولها وليس له نصيب منها، كالمرجئة الغلاة والمنافقين الذين يظنون أنه مجرد أن ينطق بها يدخل الجنة. هذا مغرور، وهذا يعني ضائع، وهذا يتمنى ممن يتمنى على الله الأماني. نعم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، هذا نص واضح، وهو تفسير لما أجمل في قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فهن سبع سماوات جاءت في القرآن بشكل مجمل، ثم فسرتها السنة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. قال العاشرة، قال الحادي عشرة: أن لهن عمارا. الأرض والسماوات لهن عمار، وعمار الأرض نعرف بعضهم مثل الجن والإنس والحيوانات، ولا نعرف البعض الآخر. وعمار السماء من الملائكة والكروبيين وعباد الله المقربين. جاء في الحديث أن البيت المعمور يطوف به في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. نعم. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. إثبات الصفات خلافا للأشعرية. من أين أخذ هذا؟ من أين أخذ المصنف إثبات الصفات؟ تأملوا الأحاديث الماضية وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الكلمة هي أمره، أمره أنه قال كن فيكون. فالله عز وجل يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء، بحرف وصوت مسموعة. وقد ثبت لنا أنه كلم أربعة في الدنيا. من هم؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآدم عليه السلام، وموسى عليه السلام، والرابع ليس نبيا. من هو؟ إنه والد جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام. هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام، وجابر وأبوه وجده كلهم صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد استشهد أبوه في وقعة أحد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة أن الله كلمه كفاحا. ما معنى كفاحا؟ أي مباشرة بدون واسطة. نعم. قال الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، يعني إذا جمعت بين حديث أنس لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة مع حديث يبتغي بذلك وجه الله، يدل دلالة واضحة، مجموع هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أنه ليس المراد مجرد النطق بها باللسان، وإنما لابد من أن تعرف معناها وتعمل بمقتضاها قولا وعملا واعتقادا. نعم. قال الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. هذا أمر عظيم، أشرف ما يوصف به عبد بأنه عبد الله ورسوله، وقد جاء في الحديث حديث عبادة وأن محمدا عبد الله وعني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، والعبودية مع الرسالة أشرف مقام يناله بشر، أشرف مقام يناله بشر، بل جاء في القرآن تسميتهما عبدين لله، قال الله عز وجل عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وجاء في وصف عيسى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نعم. قال الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. بكونه كلمة الله أي جاء وخلق بكلمة الله كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس المراد ما تعتقده اليهود والجهمية من أن عيسى هو عين الكلمة، من أن عيسى هو عين الكلمة، هذا باطل، بل الكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعيسى كان بكلمة كن، هذا معنى كونه كلمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. قال السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. معرفة كونه روحا منه كما سبقا بينت لكم أي روحا مخلوقة، مخلوقة من قبل الله عز وجل، كما خلق بقية الأرواح، كما خلق بقية الأرواح، وليس المقصود أنه روح الله عينا كما تعتقده النصارى. نعم. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. فضل الإيمان بالجنة والنار أمر عظيم وحقيق بمن أنكر وجود الجنة والنار أن يحرم من الجنة وقد يدخل النار، فلننتبه، نثبت كل ما جاء ذكره من المغيبات في الكتاب والسنة نؤمن به على وجه التفصيل فيما فصل وعلى وجه الإجمال فيما أجمل. قال الثامنة عشرة: معرفة قوله على ما كان من العمل. أي مهما كان من العمل فإن نهايته دخول الجنة، إن كان ممن لم يلبس إيمانه بأي ظلم من أنواع الظلم الثلاثة، أو إن كان قد سلم من الشرك لكن قد وقع في بعض المظالم، فإنه قد يدخل النار ليطهر ثم يخرج بعد تمحيص ولا يخلد فيها. قال رحمه الله تعالى التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. استدلالا بقول النبي، قول الله عز وجل في الحديث القدسي: لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وكذلك يؤيده حديث البطاقة الذي سبق بيانه غير مرة، حيث توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. قال العشرون معرفة ذكر الوجه. معرفة ذكر الوجه من أين أخذت؟ يبتغي بذلك وجه الله، فالوجه صفة من صفات الله عز وجل، له وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله ولا نعطله ولا نحرفه ولا نؤوله، وهو من الصفات الذاتية التي يجب إثباتها على الوجه اللائق بجلال الله، ولا يفسر بالملك كما تزعمه الفرق المنحرفة عن أهل التوحيد. نعم انتهت. نعم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وغدا إن شاء الله نأخذ كتاب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإن شاء الله في رمضان تستمر الدروس كما هي، لكن قد نؤخر قليلا دقائق، يعني قد نبدأ بعد نصف ساعة أو بعد 40 دقيقة بالنسبة للأيام التي فيها صيام إن شاء الله تبارك وتعالى، وربما نخطو خطوة أخرى بعد التنسيق مع الجهات المختصة في أن نأخذ بقية الأيام، فيكون الأسبوع كاملا فيه درس إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.